عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا. وبسنده عن ابن عباس قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن الإمام مالك بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه كان يقول: إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح، ثم يتلو هذه الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. النوء هو منازل النجوم، تسمى بالأنواء، مطالعها، مغاربها، مشارقها، منازلها، أماكن تنقلها، اقترانها وافتراقها وتصادمها وما إلى ذلك، له مسميات عند الناس، وهذه المسميات لا تخلو من أمرين: مسميات يستدل بها على الأمور المشروعة المباحة، وهذه لها وجه، ومسميات يستدل بها على الأمور الغيبية، وهذا هو الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. وعلم النجوم سبق وأن تقدم لنا وأنه ينقسم إلى قسمين: علم التأثير وعلم التسيير. وإن شئت بدأت بعلم التسيير وعلم التأثير. فما هو علم التسيير وما حكمه؟ وما هو علم التأثير وما حكمه؟ علم التسيير هو الذي يسمى الآن علم الفلك، وهو اتخاذ النجوم دلائل على أمور عادية واضحة، وذلك مثل الاهتداء بها على إلى الطريق، ومثل الاهتداء بها إلى معرفة الحساب الدقيق، حساب السنين والأيام والساعات والدقائق، الاستعانة بها قرائن في منازل الأهلة، وإلا فالهلال لا بد أن يرى بالعين الإيش؟ المجردة. لكن قد يستعان بها ويتحرى الهلال بهذه الاستعانة إن رؤية، وإلا فلا بد أن يرى بالعين المجردة إلا في حال إكمال الشهر كما هو معروف لدى الجميع 30 يوما. فهذا هو علم الفلك، معرفة فصول السنة، معرفة أوقات الزراعة، معرفة أوقات الحصاد، معرفة أوقات زراعة نوع من الثمار والحبوب، هذا حساب جائز ولا شيء فيه. وكذلك خلقت هذه النجوم لتكون زينة في السماء، وكذلك خلقت هذه النجوم لتنطلق منها الشهب لترمى بها من؟ الجن الذين ذكرنا وضعهم في الأسبوع الماضي، الذين يركب بعضهم بعضا لاستراق ماذا؟ لاستراق السمع. وما خرج عن هذه الأنواع الأربعة؟ ما هي الأنواع الأربعة؟ أو إن شئت قلت ثلاثة، لأن النوع الرابع يدخل في الأول: علامات يهتدى بها تدخل فيه معرفة الطرق ومعرفة فصول السنة ومعرفة السنين والإيش والحساب العادي ومعرفة التقويم وما إلى ذلك بمنازل النجوم والشمس والقمر. هذه علامات إيش يهتدى بها. وزينة للسماء هذا تشاهدونه ولا يحتاج أن يشرح لكم. ورجوم للشياطين على نحو ما بينا في الأسبوع الماضي من حديث النواس بن سمعان وغيره من رجم الشهب للشياطين الذين يريدون استراق ماذا السمع. ولذلك قال ابن عباس وغيره خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء وعلامات يهتدى بها ورجوما للشياطين. وقلنا ان علامات يهتدى بها يدخل فيها ماذا؟ الاهتداء في الاسفار والطرق، والاهتداء بها في معرفة الحساب، حساب الايام، حساب الاشهر، حساب السنين، اوقات الزراعة، اوقات الحصاد، اوقات معينة يعرف بها الناس يعني الاشياء التي اي نعم ليست النجوم باكملها، وانما هي شهب تنطلق باذن الله من النجوم. هذا يسمى علم الايش التسيير، ويدخل فيه علم الفلك الذي يدرسه ويعرفه العلماء. القسم الثاني علم التأثير، وهو الاستدلال بالكواكب العلوية على الحوادث الأرضية كما عرفه به أهل العلم. الاستدلال بالكواكب الأرضية على الحوادث الأرضية كالاستدلال باقتران النجوم وتفرقها وطلوعها على السعود والنحوس كما يقولون، وعلى الحظ والنصيب، وهذا نجم فلان وهذا نجم فلان، وهذا نجمه نجم السعود وسعد السعود، وهذا نجمه نحس النحوس. فهذا هو الشرك الذي حرمه الله عز وجل. فالاستدلال بالنجوم على هذا النحو هو الحكم النوء الذي حرمه الله عز وجل. ولذلك نزل او في سبب نزول قول الله تعالى كما ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني انقض نجم أو شهب فرأوه في الليل، فقال بعض الناس مطرنا بنوء كذا وكذا، فلما أصبح الصباح وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر نزل عليه الوحي بما كان من الناس، فروى عن ربه جل وعلا أن الله تعالى يقول أصبح من عبادي ماذا؟ مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. يعني الفرق كلمة واحدة، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله كافر بالكوكب، من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بالله مؤمن بماذا؟ مؤمن بالكوكب. وثبت في الحديث الصحيحين أيضا من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت، والنائحة إذا لم تتب تلبس يعني تلبس لباسا من نار وقاطران من جرب والعياذ بالله. فالشاهد من هذا قوله: والاستسقاء بالنجوم. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله وكافر بالنجوم، ومن قال مطرنا بالنوء كذا وكذا فقد كفر بالله وآمن بالكوكب. هذا هو معنى تقسيم السلف لمسألة علم النجوم أو علم التنجيم. ولذلك جاء في الحديث: لا عدوى ولا طيرة ولا نوء ولا غول ولا هامة ولا صفر. فنفي النوء من هذا القبيل، لأن سبب نزول قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إلى أن قال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. سبب نزولها هو قول من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، أي وتجعلون شكركم لله عز وجل الذي امتن عليكم بالمطر ونزول الغيث، بدلا من ذلك تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. مفهوم؟ تجعلون رزقكم أي شكركم لله أنكم تكذبون، أنكم تنسبون الفضل لغير الله سبحانه وتعالى، فتنسبون الفضل للأنواء والنجوم وتنسون الله تبارك وتعالى. هذه خلاصة الكلام فيما يتعلق بتقسيم التنجيم أو تقسيم علم النجوم. وإلا إذا أطلق التنجيم لا يفهم منه غير ماذا؟ غير التنجيم المحرم الذي هو قول مطرنا بنوء كذا وكذا. بقي التفصيل: إن اعتقد أن للنجم تأثيرا مباشرا في نزول المطر فهذا شرك أكبر يخرج من حضيرة الإسلام، وإن قالها جريا على ما جرت عليه عادة الآباء والأجداد باللسان دون اعتقاد أن لها تأثيرا مباشرا فهذا يكون شركا إيش؟ شركا أصغر. فانتبهوا واحذروا من التنجيم، وتقيدوا بما أباح الله تبارك وتعالى من ذلك ولا تزيدوا عليه. أما أولئك الذين يقولون لك: أنت نجمك الفلاني، وأنت نجمك زحل، وفلان نجمه سهيل، وفلان نجمه المريخ، وفلان نجمه الثريا، والآخر نجمه الجوزاء، هذا دجل ما أنزل الله به من سلطان، بل إذا اعتقد فيه ذلك وأن له دخلا فيما تحصل له من سعادة أو ما يناله من نحس فإن ذلك شرك بالله عز وجل أكبر. واضح؟ نعم تفضل. ما ورد في العدوى وأما العدوى فكانوا يعتقدون سريان المرض من جسد إلى جسد بطبيعته، فنفى الله تبارك وتعالى ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال تعالى: قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال جل وعز: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وروى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. فقام أعرابي فقال: أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الضباء، فيأتيها البعير الأجرب فتجرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتجرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. نعم. ورواه مسلم بطريق آخر. وروى البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ولا حديث في نفي العدوى كثيرة في الصحيحين والسنن وغيرهما، ولا يعارض ذلك حديث: لا يرد ممرض على مصح، وحديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وكلاهما في الصحيح متصلا بحديث: لا عدوى ولا طيرة. فإن البخاري رحمه الله تعالى قال بسنده أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تورد الممرض على المصح. وقال رحمه الله بسنده عن سعيد بن ميناء قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. هذه العدوى معناها اعتقاد انتقال العدوى بطبيعتها وبنفسها دون أن يكون لقدر الله دخل في ذلك من المريض إلى الصحيح. يقال: أعداه انتقلت العدوى منه إليه. فمقصود العدوى المحذر منها هنا هو العدوى التي تصل إلى درجة اعتقاد أن الأمراض تنتقل بطبيعتها دون أن يكون لقدر الله سبحانه وتعالى شيء، دون أن يكون لله دخل في انتقال تلك العدوى. وهذا المعتقد فاسد، بل هو شرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، والمقصود أي لا عدوى تنتقل بنفسها. أما من يعتقد أن الله قد جعل أسبابا وهو خالق الأسباب والمسببات تنتقل بها العدوى بإذنه سبحانه وتعالى، فهذا أمر لم يختلف عليه اثنان، فإن هذا أمر يعني خطير، يعني اعتقد أن العدوى تنتقل بنفسها. أما من اعتقد أن الله قد جعل أسبابا ورتب الأسباب على مسبباتها، وقد يتخلف يعني المسبب عن ماذا؟ عن السبب. قد يحصل السبب ولا يحصل ماذا؟ المسبب. وقد يوجد السبب ويوجد على إثره ماذا؟ المسبب. وهذا أمر يعني اقتضته سنة الله الكونية في هذه الحياة، أنه يهيئ أسبابا تنتقل بها الأشياء والأمراض. لكن الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم في قول لا عدوى ولا طيرة اعتقاد أن الأمراض تنتقل بنفسها. ولذلك عندما عرضوا عليه وضع الإبل التي تأتي وليس فيها أي شيء، فتأتيها ناقة جرباء فتجرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ إذا سلمنا لكم أن هذه انتقلت بنفسها، إذا سلمنا لكم أنها انتقلت بنفسها فمعنى ذلك أنكم يعني اعتقدتم أنها يعني فيها خاصية مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أما ترتب الأسباب على مسبباتها فهذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه كبشان. ولذلك قال فر من المجدوم فرارك من الأسد، وقال في الحديث الآخر لا يورد ممرض على مصح، وقال في حديث آخر إذا وقع الطاعون في أرض فلا يرحل ولا يقدم عليهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الجمع بين هذه الأحاديث الآن إن شاء الله. نعم، الجمع بين نفي العدوى وبين النهي عن إيراد الممرض على المصح، والجمع بين نفي العدوى وبين النهي عن إيراد الممرض على المصح، والأمر بالفرار من المجذوم وما في معناها من ثلاثة أوجه كلها نفي العدوى فيها على إطلاقه. الوجه الأول أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالفرار من المجذوم لئلا يتفق للمخارط شيء من ذلك ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أنه بسبب المخارطة فيعتقد ثبوت العدوى التي نفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع في الحرج، فأمر صلى الله عليه وسلم بتجنب ذلك شفقة منه على أمته ورحمة بهم وحسما للمادة وسدا للذريعة لا إثباتا للعدوى كما يظن بعض الجهلة من الأطباء. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي استشهد لصحة العدوى بكون البعير الأجرب يدخل في الإبل الصحاح فتجرب، فقال صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، يعني أن الله تعالى ابتدأ المرض في الباقي كما ابتدأه في الأول، لا أن ذلك من سريان المرض بطبيعته من جسد إلى آخر. الوجه الثاني أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن المخالطة لأنها من الأسباب التي أجرى الله تعالى العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها لا استقلالا بطبعها، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأسباب أو مسبباتها، فإن شاء تعالى أبقى السبب وأثر في مسببه بقضاء الله تعالى وقدره، وإن شاء سلب الأسباب قواها فلا تؤثر شيئا. ومن قوي إيمانه وكمل توكله وثقته بالله وشاهد مصير الأمور كلها إلى ربه رب الأرباب ومسبب الأسباب كما أن مصدرها من عنده عز وجل، فنفسه أبية وهمته علية وقلبه ممتلئ بنور التوحيد، فهو واثق بخالق السبب ليس لقلبه إلى الأسباب أدنى التفات سواء عليه فعلها أم لم يفعلها. والدليل على ذلك ما روى الإمام أبو داود رحمه الله بسنده عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة وقال كل بثقة بالله وتوكل عليه، ففي أمره صلى الله عليه وسلم بمجانبة المجذوم إسباب للأسباب إثبات للأسباب التي خلقها الله عز وجل، وفي أكله صلى الله عليه وسلم معه تعليم لنا بأن الله هو مالكها فلا تؤثر إلا بإذنه ولا يصيب العبد إلا ما كتب الله له. الوجه الثالث أن النفوس تستقذر ذلك وتنقبض عند رؤيته وتشمئز من مخالطته وتكره جدا لا سيما مع ملامسته وشم رائحته، فيحصل بذلك تأثير بإذن الله في سقمها قضاء من الله وقدرا لانتقال لا انتقال الداء بطبيعته كما يعتقد أهل الجاهلية. والدليل على ذلك ما روى الإمام أبو داود بسنده عن يحيى بن عبد الله بن بحير قال أخبرني من سمع فروة بن مسيك قال قلت يا رسول الله أرض عندنا يقال لها أرض أبين هي أرض ريفنا وميرتنا وإنها وبئة أو قال وباؤها شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها عنك فإن من القرف التلف، والقرف بالتحريك هو مقاربة الوباء ومدانة المرض، والتلف بوزنه هو الهلاك، يعني أنه سبب فيه وقد يؤثر بإذن الله تعالى لا سيما مع كراهة النفس لها واستثمائها منه، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. فإذا تبين لك هذا الجمع بين نفي العدوى وبين الأمر بمجانبة الداء تبين لك الجمع بينه وبين النهي عن إيراد الممرض على المصح، فإنه إذا كان صلى الله عليه وسلم قد أمر المصح بمجانبة الداء فلأن ينهى الممرض عن إيراده عن المصح من باب أولى، فإن العلل التي قدمنا أنها من سبب النهي عن القدوم على الوباء والأمر بمجانبته موجودة في إيراد الممرض على المصح بزيادة كونها ليست باختيار المصح كقدومه هو بل من كراهيته لها وانقباضه من ذلك الممرض، وربما أدى ذلك إلى بغضه إياه وغير ذلك. والمقصود أن نفي العدوى مطلق على عمومه، وفيه إفراد الله تبارك وتعالى بالتصرف في خلقه، وأنه مالك الخير والشر بيده النفع والضر، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولا مغالب له في شيء من خلقه وأمره. وفي ذلك تقوية لقلوب المؤمنين، وإمداد لهم بالقوة التوكل وصحة اليقين، وحجة لهم على المشركين وسائر المعاندين. وليس في الأمر بمجانبة البلاء ولا في النهي عن إراده على المعافى منه منافاة ولا مناقضة، بل ذلك مع الثقة بالله والتوكل عليه من فعل الأسباب النافعة وتوكل الأسباب المؤذية ودفع القدر بالقدر والالتجاء من الله إليه. وليس في فعل الأسباب ما ينافي التوكل مع اعتماد القلب على خالق السبب. وليس التوكل بترك الأسباب، بل التوكل من الأسباب، وهو أعظمها وأنفعها وأنجحها وأرجحها، كما أن من اضطربت نفسه ووجل قلبه فرقا وخوفا وارتيابا وعدم يقين بالقدر، لا يكون متوكل على الله بمدانات المرضى والمبتلين وتركه فعل الأسباب. فكما لا يكون المرتاب متوكلا بمجرد تركه الأسباب، كذلك لا يكون الموحد تارك التوكل أو ناقصه بمجرد فعل الأسباب النافعة وتوكل المضر وحرصه على ما ينفعه. فإنما الشأن فيما وقر في القلوب وسكنت إليه النفوس، والتوفيق بيد الله، والمعصوم من عصمه الله تعالى. نعم. هنا إذا كنا عرفنا معنى العدوى وأنها لا تنتقل بنفسها، وأن الله عز وجل قد ذم من يتعلق بها في الوقت الذي نرى بالفعل أنه قد تنتقل الأمراض عن طريق الجراثيم، وهذه أمور علمية لا يعترض عليها أحد، وأن الحجر الصحي في بعض الأمراض مشروع وعليه أدلة من الشرع، منها إذا حل الطاعون بأرض قوم فلا يرحل ولا يقدم عليه. فكيف نجمع بين النهي في قوله لا عدوى وبين ما ورد من قوله فر من المجدوم فرارك من الأسد، بينما نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد أكل مع المجدوم، ونراه أيضا يخالط الناس، فما الجمع بين هذه النصوص؟ الجمع بينهما من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن المنفي كما قلنا هو اعتقاد أن العدوى تؤثر بنفسها. أما إذا اعتقدنا أن التأثير من الناس من الله، وإنما هي أسباب من الأسباب، فلا حرج، فيكون المعنى نفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية من اعتقاد أن الأمراض تنتقل بطبيعتها بدون أسباب يخلقها الله عز وجل. والوجه الثاني أن ذلك أن النفي أن أكله صلى الله عليه وسلم مع المجذوم دليل على أن من قوي توكله فعليه أن يفعل، وأن ذلك لا يضره شيئا، لأنه كما قلنا الأشياء لا تنتقل بنفسها إلا بقدر الله تبارك وتعالى. والوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بيان ما عليه الناس من التقزز، ويعني كونهم يأنفون من هذه الأمور، فخشية أن يحملهم ذلك على الجزع والتسخط وضعف التوكل. وهناك أمر آخر وهو أن الناس يختلفون بحسب قوتهم وقوة إيمانهم، فمن خشي على إيمانه فإنه يبتعد عن هذه الأمور حتى لا يعرض نفسه لنقص الإيمان. وأما إن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه عنده قوة توكل وإيمان فعليه أن يطبق هذا الحديث وأن يأكل من مع المجذوم ومع غيره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالواقع أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث البتة. ومن هنا يقال إن الإنسان المسلم هو خبير نفسه، فإذا علم من نفسه القوة قوة التوكل فعليه أن يأكل مع المجذوم، وله أن يبقى بين المرضى مع اتخاذ الوسائل الوقائية والأسباب الواقية بإذن الله سبحانه وتعالى. لأن حقيقة التوكل ليس هو مجرد التفويض والاعتماد، وإنما هو التفويض والاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب الإيش المشروعة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إذن لا بد من التنبه لهذا حتى لا نقع في المحذور المحرم. خلاصة القول أن قوله لا عدوى ولا طيرة أن المقصود بنفي العدوى هو نفي اعتقاد أنها تنتقل بماذا؟ بنفسها، دون أن يكون لله عز وجل دخل أو دون أن يكون لقدر الله عز وجل دور فيها. وأما من يعني أما اعتقاد أنها لأن الله عز وجل هو خالق الأسباب والمسببات وأنها تترتب عليها أنها قد تتخلف عنها أو توجد، اعتقاد ذلك هو المطلوب، واتخاذ الأسباب الواقية أيضا أمر مطلوب وواجب شرعا. ولذلك تعلمون قصة عبد الرحمن بن عوف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما تردد في أن يقدم بالمسلمين في إلى أرض عمواس، وكان قد انتشر بها ماذا؟ مرض الطاعون. فتردد عمر حتى لقد اعترض عليه أبو عبيدة رضي الله عنهما، فقال: أتفر يا أمير المؤمنين من أقدار الله؟ قال: نفر من أقدار الله إلى ماذا؟ إلى أقدار الله. فاستخدام السبب نفسه هو قدر من أقدار الله سبحانه وتعالى، يعني استعمال السبب هو قدر من أقدار الله تبارك وتعالى. حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فحسم الموقف بما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حل الطاعون بأرض قوم فلا يرحلوا ولا يقدم عليهم، يعني لا يرحلوا عليهم أن يصبروا ويحتسبوا، وفي هذا زيادة في إيمانهم، ولا يقدم عليهم من المؤمنين الذين لم يكونوا بنفس البلد، فإن ذلك قد يؤثر عليهم وقد ينتقل بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. ومن هذا الباب نهي صلى الله عليه وسلم عن القدوم على البلاد التي بها الطاعون وعن الخروج منها فرارا منه، فإن في القدوم عليه تعرضا للبلاء وإلقاء بالأيدي إلى التهلكة وتسببا للأمور التي أجرى الله تعالى العاد بمضرتها، وفي الفرار منه تسخط لقضاء الله عز وجل وارتياب في قدره وسوء ظن بالله عز وجل. فأين المهرب من الله وإلى أين المفر؟ لا ملجأ من الله إلا إليه، كما روى الإمام مالك بن الجراح وأصحابه فأخبره أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر بن الخطاب: ادعوا إلى المهاجرين الأولين، فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر: أترفع ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي الأنصار فدعوهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوهم فلم يختلف عليه منهم رجلان فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدم على هذا الوباء فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فاصبحوا عليه فقال أبو عبيدة أفرارا من قدر الله فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل فهبطت وادي له عدوتان إحداهما مخصبة والأخرى جدبة جدبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله فجاء عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض قوم بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه قال فحمد الله عمر ثم انصرف وأخرجه بشيخان بطريق أخر فقوله صلى الله عليه وسلم فلا تخرجوا فرارا منه تقييد فخرج عمر إيه؟ فحمد الله ثم انصرف نعم وأخرجه الشيخان من طريق بلفظه وقوله صلى الله عليه وسلم فلا تخرجوا فرارا منه تقييد للنهي بخروج لقصد الفرار فلا يدخل في ذلك من خرج لحاجته اللازمة كما قيده صلى الله عليه وسلم الشهادة به للماكث ببلده بما إذا كان صابرا محتسبا صحيح اليقين ثابت العزيمة قوي التوكل مستسلما لقضاء الله عز وجل كما قال البخاري بسنده عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها أخبرتنا أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعل الله تبارك وتعالى رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد فخرج بهذه الأوصاف من مكث في أرضه مع نقصان توكله وضعف يقينه فليس له هذه الفضيلة ومع هذا فلا يحل له الفرار منه لعموم النهي وله أجره على امتثال الشرع بحسب نيته وقوة إيمانه وإن خرج فرارا منه فهي معصية أضافها إلى ارتيابه وضعف يقينه والعياذ بالله وعلى هذا يحمل حديث أنس عند البخاري أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم فإن مفهوم الحديث الأول أن من لم يتصف بالصفات المذكورة لا يكون شهيدا وذلك لضعف يقينه وقد يقال هو شهيد في الصورة وليس مثل المتصف بتلك الصفات كما أن شهداء المعركة الذين يقتلون في معركة الكفار ليسوا سواء بل يتفاوتون بتوافت نياتهم وما في قلوبهم وذلك معلوم من الدين بالضرورة والله تبارك وتعالى أعلم. هذا الموضوع مسألة الطاعون واستشهاد قصة عمر التي أوردها المصنف وتردد عمر حتى استشار المهاجرين ثم استشار الأنصار ثم رجع إلى من بقي من مشيخة قريش أي من كبار قريش إلى أن جاءه عبد الرحمن بن عوف فحسم الله به الموقف وشهد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث فانتهى الأمر ورحلوا ورجع عمر بالصحابة وقال ما قال قال له عبيد تفر من قدر الله قال انفر من قدر الله إلى قدر الله إلى أن شرح الله صدر عمر في أن يعود بالمؤمنين مرة أخرى وأن يبتعد عنهم ليحمل هذا الحديث ليحمل الذين حل بهم ذلك على أن يكونوا شهداء لأن من مات بالطاعون فهو ماذا فهو شهيد وليحافظ على الأصحاء لأن الله سبحانه وتعالى يهيئ أسبابا ولها ويرتب عليها مسبباتها فأصبح العمل بجميع النصوص في هذا الجمع يعمل بجميع النصوص الواردة في قوله لا عدوى والواردة في مسألة أكل النبي صلى الله عليه وسلم جذوم ومسألة الطاعون التي اختلف فيها ماذا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وأصبحوا يعني بهذا قد يعني حققوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى به ووقفوا عند حدوده. فالذي ينكر هذه الأشياء جزعا وتسخطا وتشاؤما وبعدا عن الحق ويعني اتباعا لهوى النفس وتزيين الشيطان وتلبيسه، فإنه قد يجره حتى إلى الشرك إذا اعتقد أن هذه الأشياء لها تأثير من دون الله عز وجل. أما إذا اعتقد أن الأمور بيد الله وأن الله خالق الأسباب والمسببات وأن الله تبارك وتعالى قد شرع لنا اتخاذ الأسباب وأن من التوكل اتخاذ الأسباب، فإن ذلك أمر مشروع في الدين. وخلاصة القول أن معنى التوكل هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب الظاهرة المشروعة التي أباحها الله عز وجل.